قال الله تعالى في بيان عظمته وجبروته جل في علاه: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فمن أنت يا ابن آدم أمام هذا الخلق العظيم؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فاحذر يا عبد الله، فاحذر يا عبد الله أن تتكبر على أمر الله، واحذري يا أمة الله أن تتعاظمي على شرع الله عز وجل. لقد خلق الله تعالى هذا الكون في 6 أيام من دون تعب ولا مشقة، وإن ذلك عليه ليسير، كما قال سبحانه: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. وقال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. رواه أبو داود وصححه الألباني. وسئل بعض السلف عن عظمة الله عز وجل فقال: ما تقول في من له عبد واحد يسمى جبريل له 600 جناح؟ لو نشر منها جناحين لستر الخافقين. ومع عظمة هذه المخلوقات وصلابتها، فإنها تتشقق من عظمة الله عز وجل، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. فسبحانك ربنا ما أعظمك، فما لكم عباد الله لا تعظمون الله حق عظمته، ولا تخافون من بأسه ونقمته، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. اعلموا عباد الله أن تعظيم الرب سبحانه وتعالى وجل جلاله تابع لمعرفة العبد بربه، فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب سبحانه وتعالى في القلب. وأعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلالا. وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته، ولا عرفه حق معرفته، ولا وصفه حق صفته. فمن عرف ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم عظم ربه سبحانه وتعالى حق عظمته، واجتنب غضبه ومعصيته، وخاف ذنبه، ولم يأمن سوء عاقبته، ولما عمل الذنب بعد الذنب. تضحك وأنت لا تدري ما الله صانع بك، وتفرح بالذنب إذا عملته وهو أعظم من الذنب، وتحزن على الذنب إذا فاتك وهو أعظم من الذنب إذا ظفرت به، وتخاف من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك وهو أعظم من الذنب إذا عملته. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. رواه البخاري. وفي البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، وإن كنا لنعدها على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: سمعت هلال بن سعد يقول: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر من عصيت. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله سبحانه وتعالى. وأخرج الترمذي رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فاحذروا عباد الله الذنوب والمعاصي، واجتنبوها وابتعدوا عنها. فما عظم الله سبحانه وتعالى من قارف هذه المعاصي وارتكبها وسارع وبادر إليها. قال صلى الله عليه وسلم: يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا ربي لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ويوضع الصراط مثل حد الموسى، فتقول الملائكة: من تجيز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. فهؤلاء عباد الله ملائكة الرحمن عز وجل يقولون هذا، فما بالك أنت يا ابن آدم؟ فالملائكة مع قربهم من ربهم سبحانه وتعالى، ومع قربهم من الله سبحانه وتعالى، عندهم هذا الخوف العظيم. قال تعالى في حقهم: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وجاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تئط، أي أنها تحركت، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. والحديث رواه الترمذي وحسنه. فهذه معاشر الأحبة، هذه حال الملائكة مع خوفهم من الله تعالى ورغبتهم فيما عنده، إلا أنهم يخافونه سبحانه وتعالى وهم من خشيته مشفقون، كما قال الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح أن البيت المعمور الذي يوازي الكعبة في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك للتعبد والتأله والتضرع لله سبحانه وتعالى، ثم لا يعودون إليه. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معاشر العباد ويا معاشر الأحبة، يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فهذه الأمور ستسأل عنها يا عبد الله، وستقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى يوم أن توضع الموازين وينصب الصراط، ويحشر الناس إلى الله سبحانه وتعالى حفاة عراة غرلا، لا فرق بين حاكم ومحكوم، ولا فرق بين غني ولا فقير، ولا بين ذليل وحقير، كلهم سيحشرون إلى رب العباد سبحانه وتعالى، وسيحاسبون على قدر أعمالهم. فالبدار البدار عباد الله، والمبادرة المبادرة، والمسارعة المسارعة إلى تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، وإلى اجتناب معاصيه واجتناب غضبه سبحانه وتعالى، واتباع ما أمرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي فيه الخير والصلاح والهدى والرشاد لنا. أخرج ابن ماجه بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، قال: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال: فتية منهم: بلى يا رسول الله، بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها، فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي، وجمع الأولين والآخرين، وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. فالحذر الحذر عباد الله من المعاصي ومن الظلم والموبقات والإسراف على النفس في هذه الفواحش وفي هذه المنكرات وفي هذه الأمور التي يجعلها ويجلبها المسلم ويجلبها العبد لنفسه. فاحذر عبد الله واحذري أمة الله من هذه المعاصي، واجتنبوها ولا تقربوها. فالنجاة النجاة والحذر الحذر معاشر الأحبة ومعاشر الفضلاء. فالمعاصي خطورتها عظيمة على العباد، لا يعلمها كثير من الناس، بل هم في غفلة وذهول عن مخاطرها وعواقبها وآثارها التي تعود عليهم بالسوء. ولأجل هذا كان لزاما على العبد أن يعلم خطورتها ليحذرها ويتقيها، ويعلم آثارها التي تؤثر عليه في حياته الدنيا وما قد يكون وبالا عليه يوم القيامة. فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر ولا بد، وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ ومن أجمل ما دون وصنف في بيان خطورة المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع في دنياهم وأخراهم ما كتبه الإمام ابن القيم في كتابه القيم الداء والدواء، وهو كتاب نفيس أجاد فيه رحمه الله، فبين أضرار المعاصي وعواقبها المترتبة عليها، ليتنبه المسلم الحريص على دينه الخائف على نفسه من الفسق والمعاصي وخطورتها وآثارها، فيبتعد عنها ويجتنبها وينجو بنفسه فيكون من المفلحين. فخطورة المعاصي على العبد عظيمة، إذ إنها تؤثر على قلبه ونفسه وبدنه وعقله، كما أنها تؤثر عليه في حياته الدنيا فتفسد عليه دنياه وأخراه. ففي الدنيا ضيق وهم وغم، وفي الآخرة خوف ورعب وخشية من أن يناله عذاب الله وعقوبته. هذا بالإضافة إلى تأثير الذنوب على المخلوقات وعلى سائر أنواع الحياة على الأرض، وهي كذلك سبب لهوان العبد وذله وبعده عن ربه وغضبه عليه ونسيانه له. ونذكر هنا معاشر الأحبة جملة من هذه المخاطر. فمن خطورة المعاصي أنها سبب لأنواع من العقوبات التي حلت بالأمم التي قبلنا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه، فجعلت صورته أقبح صورة وأشنعها، وباطنه أقبح من صورته وأشنع، فجعلت صورته أقبح صورة وأشنعها، وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعدا، وبالرحمة لعنة، وبالجمال قبحا، وبالجنة نارا تلظى، وبالإيمان كفرا، وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة. فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك. وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رأس الجبال؟ وما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، ودمرت ما دمرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا، ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها، وما هي من الظالمين ببعيد؟ وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقل أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم انتهى كلامه رحمه الله. وللمعاصي معاشر الأحبة أضرار قبيحة على القلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، فمنها أولا حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي الإمام مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطرته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. لذلك قال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي. ثانيا أنه يحرم الرزق، وفي المسند في الحديث: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فكما أن تقوى الله مجلبة للرزق فترك التقوى مجلبة للفقر، فما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي. فيا من تشتكي من ضيق الرزق وقلته عليك بتقوى الله، وعليك باجتناب المعاصي والإقبال على الله والإكثار من الاستغفار والدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. وقال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثالثا معاشر الأحبة، مما يترتب على ضرر المعاصي وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة. وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياء، وما لجرح بميت إيلام. فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها، وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب، والله المستعان. الأمر الرابع، ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس ولا سيما أهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم، وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، وبينه وبين نفسه، فتراه مستوحشا من نفسه. ولذلك قال بعض السلف: إني لأعصي الله عز وجل فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. خامسا معاشر الأحبة، من ما يجده من خطورة وعواقب لهذه المعاصي أنه يجد أن أموره قد تعسرت عليه، فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل الله له من أمره عسرا. وكما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويا لله العجب، كيف يجد العبد أبواب الخير وأبواب المصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أتي. ومنها سادسا ما يجده من ظلمة في قلبه، ظلمة حقيقية يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة، وهو لا يشعر كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده، وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا فيه يراه كل أحد. ولذلك معاشر الأحبة، تجد في وجوه أهل البدع ظلمة لمخالفة السنة ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بينما تجد وجوه أهل السنة أشد بياضا وأشد نورا وأكثر نورا مما عليه هؤلاء المخالفون لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن، أما وهنها للقلب فهو أمر ظاهر بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية، وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته من قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه، وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة، فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. يقول الإمام ابن القيم: وتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم. انتهى كلامه رحمه الله. ثامنا ومنها حرمان الطاعة، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه يصد عن طاعة تكون بدله ويقطع طريق طاعة أخرى، فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرا، فتنقطع عنه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها. وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها، والله المستعان. تاسعا ومنها أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته، ولا بد، فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر. وقد اختلف الناس كما يقول الإمام ابن القيم، اختلف الناس في هذا الموضع على عدة أقوال. يقول الإمام ابن القيم: فقال الطائفة: نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره، وهذا حق وهو بعض تأثير المعاصي. وقال الطائفة: بل ينقص حقيقة كما ينقص الرزق، فجعل الله سبحانه للبركة في الرزق أسبابا كثيرة تكثره وتزيده، وللبركة في العمر أسبابا تكثره وتزيده. وقال الطائفة ثالثة: تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن تفوته حقيقة الحياة، وهي حياة القلب، ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتا غير حي، كما قال سبحانه وتعالى: أموات غير أحياء. فالحياة في الحقيقة حياة القلب، وعمر الإنسان مدة حياته، فليس عمره إلا أوقات حياته بالله، فتلك ساعات عمره، فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة عمره، ولا عمر له سواها. وسر المسألة كما يقول الإمام ابن القيم: وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته. ومن خطورة هذه المعاصي عباد الله أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا، حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فالعبد إذا عمل الحسنة قالت أخرى إلى جنبها: اعملني أيضا، فإذا عملها قالت الثالثة: كذلك وهلم جرا، فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات، وكذلك جانب السيئات أيضا، حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. فلو عطل المحسن الطاعات لضاقت عليه نفسه، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه كأنه الحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها، فتسكن نفسه وتقر عينه. ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة طاعه لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها، حتى إن كثيرا من الفساق لا يواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعية إليها إلا لما يجد من الألم بمفارقتها، ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته إليه الملائكة تأزه إليها أزا وتحرضه عليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها، ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين فتأزه إليها أزا، فالأول قوى جند الطاعة بالمدد فصاروا من أكبر أعوانه، وهذا قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه. فخطورة المعصية عباد الله على قلب العبد عظيمة، إذ إنها تضعفه عن إرادته، فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية، فلو مات نصفه لما تاب إلى الله، فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنه، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك، نسأل الله العافية والسلامة. بالإضافة إلى أنها إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، كما جاء في قوله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكذلك للمعصية عباد الله خطورة على العقل، فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد، وإذا طفئ نوره ضعف ونقص، فإنه لو حضر عليه عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب تعالى وتحت قهره وهو مطلع عليه، وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهاه، وواعظ الإيمان ينهاه، وواعظ الموت ينهاه، وواعظ النار ينهاه، والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها، فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟ وكذلك فالمعصية تجلب للعبد شتى ألوان الذل والمهانة في الدنيا قبل الآخرة، كما قيل: هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال الله عز وجل: ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه. ومن خطورة المعاصي عباد الله أن من اقترف اللذة المحرمة في حياته الدنيا حرمها يوم القيامة أو لم يحصل عليها كاملة، كما في قوله عز وجل: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. يقول الإمام ابن القيم أثناء حديثه عن نكاح أهل الجنة قال رحمه الله: وأكمل الناس فيه أصونهم لنفسه في هذه الدار عن الحرام، فكما أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن أكل في صحاف الذهب والفضة في الدنيا لم يأكل فيها في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فمتى استوفى طيباته ولذاته وأذهبها في هذه الدار حرمها هناك، كما نعى سبحانه وتعالى على من أذهب طيباته في الدنيا واستمتع بها. ولهذا كان الصحابة ومن تبعهم يخافون من ذلك أشد الخوف، فمن ترك اللذة المحرمة لله استوفاها يوم القيامة أكمل ما تكون، ومن استوفاها هنا حرمها هناك أو نقص كمالها. ولا يجعل الله لذة من أوضع في معاصيه ومحارمه كلذة من ترك شهوته لله أبدا، انتهى كلامه رحمه الله. ومما يدل كذلك معاشر الأحبة على خطورة الذنوب والمعاصي أنها تحبس صاحبها عن دخول الجنة حتى يتطهر منها. فأي عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحا صالحا من التوحيد وركب فيه أسنانا من الأوامر جاء يوم القيامة إلى باب الجنة ومعه مفتاحها الذي لا يفتح إلا به، فلم يعقه عن الفتح عائق اللهم إلا أن تكون له ذنوب وخطايا وأوزار، لم يذهب عنه أثرها في هذه الدار بالتوبة والاستغفار، فإنه يحبس عن الجنة حتى يتطهر منها. وإن لم يطهره الموقف وأهواله وشدائده فلا بد من دخول النار ليخرج خبثه فيها ويتطهر من درنه ووسخه، ثم يخرج منها فيدخل الجنة، فإنها دار الطيبين لا يدخلها إلا طيب. قال سبحانه وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. وقال سبحانه وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فعقب دخولها على الطيب بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه سبب للدخول، أي بسبب طيبكم قيل لكم ادخلوها. وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب ودار الخبيثين. قال الله عز وجل: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه كما يركب الشيء لتراكب بعضه على بعض، ثم يجعله في جهنم مع أهله فليس فيها إلا الخبيث. وللمعاصي عباد الله أثر على الحياة في هذه الدنيا وإفسادها، فمن تدبر أحوال العالم وجد أن كل صلاح في الأرض فسببه طاعة الله تعالى وطاعة رسله، وكل شر وفساد فسببه معصية الله تعالى ومخالفة رسله. فما من فساد في هذا العالم إلا وهو حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه، ولم تزل ذنوب بني آدم ومعاصيهم تحدث لهم من الفساد ما يجلب عليهم الآلام والأمراض وسلب بركات الأرض وثمارها ومنافعها أو نقصانها أمورا متتابعة يتلو بعضها بعضا. وكلما أحدث الناس ظلما وفجورا أحدث لهم ربهم سبحانه وتعالى من الآفات والعلل في أغذيتهم وأهويتهم ومياههم وأبدانهم وصورهم وأخلاقهم من النقص والآفات ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: اقشعرت الأرض وأظلمت السماء وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة وذهبت البركات وقلت الخيرات وهزلت الوحوش وتكدرت الحياة من فسق الظلمة وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة وشكى الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم من كثرة الفواحش وغلبت المنكرات والقبائح. وهذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه ومؤذن بليل بلاء قد ادلهم ظلامه. فاعزلوا عن طريق هذا السيل بتوبة نصوح ما دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوح، وكأنكم بالباب وقد أغلق وبالرهن وقد غلق وبالجناح وقد علق وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فما في الوجود من شر وفساد إلا وسببه الذنوب والمعاصي يا عباد الله. وهذا يدل على عظم خطورة هذه الذنوب والمعاصي على الخلق. وبالجملة فآثار المعاصي القبيحة أكثر من أن يحيط بها العبد علما، وآثار الطاعة الحسنة أكثر من أن يحيط بها علما. فخير الدنيا والآخرة بحذافيره في طاعة الله، وشر الدنيا والآخرة بحذافيره في معصية الله عز وجل. فالبدار البدار عباد الله،